الخير إلى العازبين، تقوى وإكمال دين. خير إلى العازبين، تقوى وإكمال دين. لا مهمة كيف أين، ربي كريم، ربي كريم، ربي كريم، كريم معين. غني لنا يا قلوب، أيوة، في الأيك عند البكور. غني لنا يا قلوب، في الأيك عند البكور. اليوم وعد اللقاء، يوم الهنا والسرور. اليوم رياح صبا وجاء أغلى نبا، هبت رياح صبا وجاء أغلى نبا، نبا نبا في عرسي خلي شدا. طير المنى، طير المنى، طير المنى ألف الربا. صبر طويل وغض طرف كليل، بعد صبر طويل وغض طرف كليل. اليوم طهر العذاب، يسقي الفؤاد، يسقي الفؤاد، يسقي الفؤاد، الفؤاد العلي. والله فينا نمو في كل يوم، في كل